اكله جميله خالص وطعمه وريحتها حلوه. لازم تحطي لي سمنه في كل حاجه يا شيرين. خلاص مخرج الروائع، فترة مفتوحة أول مرة. أكشن. والله الحمد لله، عملوا لي 170 جنيه في الشهر، حاسس إن أنا هبتدي أحقق كل اللي في دماغي. إيه اللي في دماغك؟ مفيش حاجة، مفيش حاجة خالص. مخرج الروائع. شوف يا شحات، فكرة التنبيل ده فكرة خايبة ومشروع فاشل، والأربع تلاف آية في دول هيضيعوا منك وهترجع تاني تبقى الحديد. مخرج الروائع. قول يا سيدي، هنقول إيه؟ أخرس. اخرس. استوب، ما رفعتش حاجبك ليه؟ اتفضل اخرس. استوب. وحش وحش وحش، عايز تقمص اكتر. مخرج الروائع. اكشن. صوت العرب من القاهرة. اقول لكم يا رجالة، الشغلانة اللي هنشتغلها النهاردة دي عايزة شوية مخ. الفيلم ده لو عملناه مظبوط هنكسب فلوس كتير. مخرج كبير. فيلم ايه؟ فيلم حياته. هو مين؟ ضيفنا النهاردة. ويبقى مخرج؟ ايوه مخرج، مخرج الروائع. طب في ناس ما بتضحكش يا كمال. انت يا استاذ انت ما بتضحكش ليه؟ مخرج الروائع اهم حكاية. انت لسه سمعتي حاجة؟ اسمع ايه؟ مخرج الروائع. مخرج الروائع. انا جاهز. يلا بينا. يلا يا حماقي ده ناس. يلا يلا يلا يلا يا استاذ اتفضلوا. سيفودي ولا كلمة في الاستوديو. اكشن. مستمعينا الكرام، اهلا بكم معنا وهذه الحلقه الجديده في برنامجكم او الفتره المفتوحه مخرج الروائع على هواء صوت العرب في رمضان. ومخرج روائع اليوم ضيفنا في هذه الفتره داخل استوديو صوت العرب لا يخرجها وحده فقط، انما يخرجها او يستخرجها من بواطن او دواخل من يتعاملون معه. اليوم سيكون معكم من امام الميكروفون محمد عبد الوهاب وغادة كمال على مدار الساعه. هندسة الهواء عبد الله محمود، والإخراج أشرف نوير. أهلا بك يا غادة، وأهلا بكل الزملاء، الزميل عبد الله والزميل أشرف نوير. ويعني أنا سعيد جدا بالعمل معك في شهر رمضان، يمكن من المناسبات يعني الواحد بيسعد بالتعامل فيها معاك يا غادة. الفترات اللي بنشتغلها يمكن دي ثالث سنة نشتغلها مع بعض، وإن شاء الله يعني تدوم بإذن الله كل سنة. لكن بإذن الله نرحب بضيفنا بقى. طبعا ضيفنا النهاردة يعني ضيف احنا بنعتز به جدا، ضيفنا هو دكتور حسن سليمان، الكاتب التنموي والمحاضر والمدرب تطوير الذات وتنمية المهارات. دكتور حسن اهلا بيك، وان شاء الله يكون النهاردة اخراجنا مع مخرج الروائع لهذا الفيلم اخراج متميز جدا. اهلا بيك يا استاذه غاده، واهلا بيك يا استاذ محمد. وانا اللي بتشرف جدا اكون موجود في مطبخ صوت العرب، وانا بحس انا باجي في بيتي يعني. انا النهارده مرتاح جدا، واذا كنت يعني همتهن مهنه جديده اني اكون مخرج، فاسمحوا لي النهارده امتهنها وانا مرتاح جدا. والمخرج طبعا بيبقى ليه عدد كبير جدا من الصلاحيات، فانا همارس صلاحياتي النهارده في اريحيه جميله جدا، فساعدوني واستحملوني كمان. طيب كلك على بعضك والاحلى الخجل بعيونها بتزعل او ترضى، حلو شوكة بعين اللي حزونا كلك على بعضك حلو. بنرحب بيك دكتور حسن معانا، وزميلنا يمكن عبد الله رحب بحضرتك قبلنا يعني وقدم مزيد تهنئه كلك على فضلك حلو الكاظم الساهر. لكن هل توافقني فيما قلته انا في المقدمه يعني ان حضرتك لا تخرج روائعك وحدك فقط يعني، او تقوم باخراجها لنفسك فقط، انما ايضا تستخرج هذه الروائع من بواطن من يتعاملون معك؟ يمكن كلمه التنميه الخبير تنميه بشريه وتنميه ذاتيه دي من المصطلحات الجديدة علينا، فبالتالي لما بتعامل مع حد بيلجأ إليك أكيد بتقدر تطلع من جواه حاجة. تخرجها منها. اسمح لي استشهد بجمله لغه عربيه جميله جدا: الجمال يظهره الضد ولولا القبح ما ادركنا الجمال. فبالتالي احنا في حياتنا في قيم مختلفه كتير قوي، قيم جميله وقيم اخرى غير جميله او قبيحه، وكلهم بيشتركوا في تكوين اللوحه الحياتيه اللي كلنا بنعيش فيها، وممكن بنصدر الصوره الذهنيه من خلال عيون الاخرين. فانا في حياتي او في فيلم حياتي زي ما نصطلح النهارده، في ناس اسسوها، في ناس كتير حضروا، في ناس كتير اشتركوا، في ناس كمان باعوا اللوحه. فبالتالي انا شايف من وجهه نظري كفنان تشكيلي في الاول وبعتز كده ان انا عندي مصادر كتير قوي حياتيه في حرب النهارده يشتركوا معايا في تنفيذ واخراج الفيلم. بما ان انت فنان تشكيلي يبقى بالتاكيد افيش الفيلم النهارده هيكون افيش مختلف يا محمد، معمول بحرفيه افيش الفيلم الخاص بحضرتك او بقصه حياتك هيكون عليه صوره مين؟ هو الاهم من شكل الافيش مين اللي هيصممه. فاسمحي لي النهارده يعني اسند التصميم لصديقي الكبير جدا دكتور عماد فاروق، وهو استاذ التصميم بكليه التربيه الفنيه، وقبل ما يكون صديقي هو كمان كان استاذي. فالنهارده يعني بالامر كده بما ان انا المخرج فهقول له النهارده انت اللي هتصمم الافيش. وحابب احط في الافيش يعني شخصيتين اثروا فيا جدا، وطبعا مسموح لي يكون شخصيات نسائية. أول شخصية هي والدتي رحمة الله عليها، وتاني شخصية هي زوجتي. فالشخصيتين دول أثروا جدا في حياتي، وشايف ان هما من موضع الشرف والكرامة والفخر، وكمان هما هيبيعوا الفيلم كمان، فأنا شايف هما وجوه معبرة قوي انه يكونوا على الأفيش. يعني شيء جميل جدا هذا ان الواحد يمكن من النوادر ان حد يقول زوجتي. لا بجد فعلا انا بحترم كل رجل يعترف بالفضل لصاحبته، ويمكن طبعا الوالده ده شيء اساسي. ولكن بالنسبه لمستوى ثقافه الوالده، يعني انا هل بيفرق مع الانسان ولا الام هي الام؟ احنا هنتكلم على الثقافه التعليميه والثقافه الفطريه الاموميه. لان اسمح لي انا مش بقلل، لان يمكن في الاجيال السابقه كانت امهات او كنا سيدات غير متعلمات، ولكنهن ربينا واخرجنا رجالا قاد المجتمع. احسنت. انا شايف المستوى التعليمي الكبير هو حجه للمراه، هي حجة عليها تحسب ليها. أيوة. لكن أنا والدتي كانت مستوى تعليمي عادي جدا زي معظم الأمهات. كانت مسؤولة بفطرة عالية جدا، كانت أم صالحة جدا، ويمكن كل واحد فينا شايف أمه أجمل أم، أجمل أم في الكون جدا، وشايفة أصلح أم وأفضل أم وهكذا. لكن أنا ليه حطيتها في الأفيش؟ أولا إحنا أسرة كبيرة، إحنا 9 أفراد. والأم تولد بمسؤولية كبيرة جدا وبفخر كبير تربية التسع الأولاد دول بمفردها. الزوج مشغول جدا إنه يكون مسافر، يمكن أنا معرفتش والدي على كبر، وكل اعتزاز وتقدير ليه. لكن أنا شايف الزوجة أو الأم هنا كان لها الصدارة ودور البطولة إن هي تربي، وكانت تهتم جدا إن هي تنقل بشكل بسيط جدا قيم مهمة جدا تشكل في وجداننا. وأنا أعتبر إن كل آل سليمان والدي كلهم اتأصلوا وتشربوا من مسؤولية الأم. كان دايما في وصية معينة بتوثيق بيها أو جملة بترددها لك تساعدك دايما على النجاح؟ الجمل كتير جدا. يمكن أكبر جملة يعني مؤثرة معايا: الحنية ما بتتشحتش. عمرك ما تتشحت اهتمام، ما تقولش لحد اهتم بيا، ما تقولش لحد خليك عزيز عليا. لكن الإنسان إذا كان هيقيمك أو هيجودك يبقى من نتاج عملك انت ومجهودك انت معاه. فكل الفضل والتقدير لوالدتي الله يرحمها، وهي بجدارة تستحق تكون على الافيش. الوجه الثاني على الافيش هو وجه زوجتك، اخترت انها تكون الوجه المعبر على افيش فيلم حياتك. دورها معاك؟ اسمحي لي بس اوصفها تجاريا، هي 4 في 1. يعني هي مش شخص واحد، هي مجموعه شخوص كتير قوي اثروا فيها. فاسمحوا لي من منبر الاذاعه اوجه لها تحيه وامر مباشر تشترك في الفيلم بتاعنا في دور البطوله. هي رانيا الوكيل، زوجتي واختي وصديقتي وحبيبتي وكمان امي، وليها صفات كتير قوي، وموقعها موقع مهم جدا كزوجه وكأم وكمان كصديقه وداعمه ليا في معظم مشواري. وكمان هي ليها صفات خاصه، هي بتثبت لي كل يوم ان هي عندها دور تحدي، عندها مرونه جديده تقدر تتغير مع الوقت اللي فيها. فشايف هي شخصيه ذكيه. طب هل التعرف، يعني قبل ان نسترسل في الحديث عن هذه العلاقه، هل التعرف في البدايه كان مثلا زواج صالونات ام كان صداقة أو معرفة شخصية بينكم؟ والله أنا لو قلت لك يعني هتحسدني. أنا عاوز أستخرج منك بس كلمة، لأن أحيانا بعض الجوازات أو الزيجات يعني بتتم بشكل عادي جدا أو شكل تقليدي ولكنها تنجح، وبعض الزيجات الأخرى تتم بالشكل الحديث أو العلاقات الناشئة بين شاب وشابة ولكنها تفشل غالبا. انا زوجتي بنت الجيران البنوته اللطيفه او شعر بضفيره اللي كنت بعكسها وانا في البلكونه فبالتالي كان بس تحب من زمان طبعا عكسه بريئه جدا وعكسه راقيه قوي ولكن كان في اهتمام ومسؤوليه منا كاطفال لكن انا شايف ان زوجتي كانت ليها مناطق مهمه جدا في تشكيل حياتي. اسمحي لي اقول لكم مشهد صغير جدا بيني وبين زوجتي. بعد ما خلصت الجيش بفتره صغيره كان عندي نيه فعلا ارتبط بيها لكن زي اي شاب صغير ما كانش عنده الكفاءه الماليه. لكن يشيل الأقدار ان بعد الجيش مباشره ان والدها يتوفى وتكون في حاله سيئه جدا واللي طلعها برا الحاله دي هو انا لدرجه ان ما كانش في اي ارتباط رسمي بيني وبينها فاقتحم المكان عندها واقول لها انا موجود غصب عنك وانا هقدر اغير لك حياتك واكون داعم ليكي فتمر الايام وتكون بالشكل ده. ده مشهد. مشهد اخر ان بعد والدها ما توفى اخواتها الذكور كلهم تواجدوا وانا كنت مفروض اروح لوحدي اتقدم للجواز منها وانا صراحة مفلس يعني أنا معيش فلوس خالص لسه شاب صغير في بداية حياته ما كونش فلوس يدوبك كل اللي عمله أنه حوش شقة لكن بيروح بيجاهد أنه يقتنص حبيبته أو خطيبته أو زوجته المستقبلية ما بين مجموعة من الذكور كلهم مجهزين يطلبوا طلبات وروح فعلا واقنعهم باهتمام كبير قوي مش لأني عندي فلوس لأني عندي نية أن أحافظ عليها. فرانيا الوكيل هي البطل المباشر في الفيلم. تحية الحقيقة يعني وبنستخلص العبر دائما من كل ضيوفنا وكل الأفلام اللي بنستمع ليها والتي أخرجوها أن بالفعل يعني طالما الإنسان أو الشاب بجد هو بيكون أفضل كتير جدا من ربما الشاب اللي جاي جاهز ويعني مرفه أو لين إلى درجة ربما قد لا يسون معها زوجته أو الفتاة التي يخطبها. فده درس لينا برضو إن إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يعني الشاب الجاد أفضل من الشاب اللي هو ميسر ولكن لا يكون على قدر المسؤولية. لسه مكملين معاكم مع دكتور حسن سليمان الكاتب التنموي والمحاضر ومدرب تطوير الذات وتنمية المهارات ولكن بعد الفصل. لما يوعدني دبات الدنيا تحت ولما وصله يسعدني ما فكر أخرى مع مخرج الروائع لهذه الحلقة دكتور حسن سليمان. دكتور حسن كل فيلم يعني على مدار فترات تصويره دايما المخرج بيكون عينه على مشهد معين وبيقرر ان المشهد ده يكون هو المشهد الرئيسي او الماستر سين. المشهد الرئيسي في فيلم حياة دكتور حسن سليمان. اسمحي لي ارجع لتاريخ مهم جدا عندي. التاريخ ده اثر فيا وكان بمثابة الاكتشاف لقدراتي والاكتشاف لمواهبي إذا كانت دفينة وهكذا. أنا كنت طالب في كلية التربية الفنية تحديدا التاريخ سنة 1994 كنت طالب تقريبا في السنة الرابعة من الكلية وجالي الشوق والحنين أني أزور مدرستي الثانوية. أنا كنت طالب في مدرسة إسماعيل القباني بالعباسية وفعلا استأذنت مدير المدرسة أني أروح فعلا أسلم على أساتذتي وكان نصب عيني بعض الأساتذة المعينين اللي هم أثروا بي في حياتي وكان بحبهم مثلا وكانوا بيننا بينهم مواقف حلوة قوي. لكن يحصل حاجة غريبة ما كنتش عامل حسابي فيها. لما روحت المدرسة واستأذنت أساتذتي وبعد كده سلمت على كل مدرسيني وفاجأ وأنا معدي على الفصل اللي أنا درست فيه ان الفصل بتاعي هايز جدا وزايط وفي شغب كبير جدا، ولاقي استاذي اللي كان بيدرس لي الفلسفه اللي انا تقريبا او بالكاد ما افتكرش اسمه موجود جوه الفصل، والاستاذ يعيني يعني انا عمال اقول يعيني مش قادر يحكم الفصل، مش قادر يعمل كنترول، والطلبه بتهزر كتير قوي. ففوجئت بشكل غريب قوي برغبه جوايا ان اخش اظبط الحكايه. خبط، دخلت على الفصل، الاستاذ تقريبا بص لي ومش فاكرني، بس هو تقريبا يقول الراجل ده كان جاب الشبه شويه. لما دخلت بلبسي المختلف طبعا عن يونيفورم الطلبه، الطلبه بداوا يهتموا مين الراجل اللي داخل بلبس غريب قوي. فمن غير ما حصلت عملت تصرف غريب جدا، سلمت على استاذي وقبلت ايديه. ولما بوست ايديه قلت له على فكره انا بلف المدرسه مخصوص عشانك انت، وده مش حقيقي بس انا دخلت على موقف انساني. ودخلت قلت لهم يا طلبه الاستاذ ده الراجل ده اثر جدا في حياتي، وده طبعا مش حقيقي، اثر فيا وغيرني وكان لي سبب ودور كبير قوي ان اكون في حالي وفي دراستي بالشكل ده. ووجهت نصيحه كامله للطلبه اللي هم طلبه ثانوي في الوقت ده ان هم يستفادوا من استاذهم علما وخلقا وقيمه. خلص اليوم وحسيت بنظره مش مفهومه في استاذي. بعد ما عديت روحت بيتي وفاجأ بالأستاذ موجود مع أمي، جاب عنواني من المدرسة وراح وقال لي أنت اديتني درس عمري في حياتي ما أخدته. قلت له خير أنا عملت إيه؟ قال لي ما عرفش إن أنا قيمتي كبيرة قوي كده. قلت له بصراحة يا أستاذي أنا حبيت أوجد لك القيمة اللي أنت خسرتها. وعرفت بعد كده مع المتابعة أن الأستاذ غير حاله بسبب المقابلة دي، اتغير هدومه، اتغير شكل أداءه، اتغير ثقافته، بقى أستاذ قدوة، بقى كمان كبير في عين الأولاد، أنه حس أن في حد ممكن يجي يكبره الكبيرة دي. ويمكن ده كان أول باب اتفتح ليا لأن أنا ممكن أكون بكلمة أو بموقف أقدر أأثر في الآخرين، وده اللي يمكن ما كانش ظهر لسه ساعتها مفاهيم التنمية البشرية والتنمية المستدامة. نتكلم مصطلحات جديدة علينا، واو كتير من الشباب أو الفتيات يعني ربما يلجؤون إلى أخذ دورات في هذا الأمر، وقد يعني يسلك بعضهم هذا السبيل وهو لا يعلم كثيرا عنه ويبدأ يردد كلمات أو مقولات تنمية بشرية تنمية بشرية، هو مش عارف إيه الموضوع، لكن هي ربما كما يقال في البدء كانت الكلمة، بالكلمة نقدر نقيم أمة وبالكلمة أيضا نهدم أمة. من أراد أن يكون يوسف عليه بصبر يعقوب. فأنا بدأت من البداية من الأولانية اكتشفت ذاتي، هل أنا أقدر أغير بالكلمة؟ هل أقدر بتصرف حقيقي مخلص أقدر أغير في تكوين شخص؟ ومن هنا بدأت فكرتي إزاي أوظف الفن التشكيلي اللي أنا بدرسه ووجودي كتربوي أو كمعلم في الأول، إزاي أغير من خلال أدواتي. يا دكتور حسن اسمح لي برضو يعني أن أخذ درس أو أستخلص عبرة من هذا الموقف، أن كل أب وأم بدل ما أقعد أحطم في ابني لهو لو عمل موقف، أنا دوري أن أنا أربي، الأباء والأمهات دورهم التربية، لو ابني أخطأ ما عادش أقول له أنت فاشل أو أحطمه أو أدمره نفسيا، لا لازم أخذ بإيده أشجعه حتى لو أنا عارف أنه مخطئ. صح. لأن بعض الكثير من الأباء والأمهات قد يفقدوا الأمل أو ييأسوا من أولادهم خصوصا في مرحلة المراهقة، فبتبدأ الصورة تتغير تماما والولد خلاص هو حتى يفقد الأمل في نفسه، لا أنت بكلمة كأب أو كأم بدل ما هتحطمه لا تقدر تشجعه وتوقفه على رجله تغير مصيره. والأب والأم دايما لازم يكونوا طاقة إيجابية في حياة الأبناء، يعني حتى لو الابن تعرض لموقف صعب يساعدوه هو يتجاوز الموقف وبعدين يبتدوا يحاسبوه، لأن يمكن زي ما قال دكتور حسن سليمان في الأول إن والدته كانت دايما طاقة إيجابية بالنسبة له ودايما بتدي له دروس، فإحنا فعلا ده درس مستفاد، وإحنا في دروس كتير قوي بنستفيد منها من خلال تواجدنا مع مخرجين الرائعين. بالظبط، أنا بحاول أستفيد دايما وأستخلص عبر لينا وللسادة المستمعين يعني حتى نخرج بفائدة من هذه الحوارات. أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا، الكلام نفس الكلام حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام، حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبه حاجات حلوة أكيد، يلا مد الإيد من غير كلام، أجمل الأوقات بتيجي على البال، يبقى الحمل جبال ننساه أوام، أنت وأنا ناس بترتاح لك ساعات ياخدوا قلبك من سكات يخطفوك من غير كلام أصلي فيك منهم حاجات وفي حياتك معدودين اللي بكرة مكملين ده انت وقت الاختلاف بنلاقيكم متفقين حتى لوننا وشكلنا يعني أنا شبهك تمام وبتجمعنا حاجات حلوة أكيد يلا مد الإيد من غير كلام أجمل الأوقات بتيجي على الباب. وأنا مرة أخرى لمخرج الروائع لهذه الفترة دكتور حسن سليمان الكاتب التنموي والمحاضر ومدرب تطوير الذات وتنمية المهارات. إحنا الآن ضيوف داخل الاستوديو الخاص بالتصوير لهذا الفيلم، لكن دايما بيكون في مشاهد خارجية في أي فيلم. لو طلبنا منك نتعرف على المشاهد الخارجية أو أماكن التصوير الخارجي هتختار أماكن إيه؟ أنا هختار طبعا أماكن أثرت في تكويني أنا وكان ليها مرادفات حلوة قوي وكان ليها برضو ذكريات سعيدة وبعض الأحيان مؤلمة. أول مشهد خارجي هيكون في مصنع لإنتاج الأدوات المنزلية. المصنع ده أنا اشتغلت فيه وأنا طالب صغير وأنا تقريبا 12 سنة، وده المصنع ده بيملكه خالي أنا، وهو كان عنده في ثقافته إن ما عندوش مشكلة خالص تيجي تشتغل إذا كنت قريب، بس مش تشتغل مدير، تشتغل صنايعي، تشتغل بلية، تشتغل مساعد. جدا على فكرة ما تجيش تقول إن خالي صاحب المصنع، لا تيجي تقول إن أنت زي أقل واحد فتبقى مساعد جدا. وأنا كنت بشتغل في الصيف وكنت بشتغل مساعد، طبعا كان في قسطة بيعمل قاعد على مكنة كبيرة وأنا كنت مساعد وطفل صغير، بس اتعلمت اتعلمت في المصنع ده الرجولة، اتعلمت المسؤولية. أنا كنت لسه عاوز أسأل الدكتور حسن في الموضوع ده، يعني لما ابن يجي يقول لي أنا عايز أشتغل أنا هقول لك نصيحة اللي كمان ابني دخل أنا مع هو يعني أنا مع طبعا، لأن الشغل في حد ذاته هو شغل بيعطي للطفل أو لأي إنسان يعني قيمة ووزن للفلوس اللي هو بياخدها، بيعرف يصرفها ازاي وبيفرح بيها جدا على فكرة جدا. فانا شايف ان المصنع ده اول ماستر سين او ومش شرط تكون حالتي ميسرة او حالتي او حالي ضيق، لا ممكن اكون ميسر ماليا، لكن انا بربي ابني على كيف ينشأ رجلا ويحس بقيمة الشيء. وهتتعلم من العمل الخارجي افتراضيات كتير جدا مش تعرف لا المدرسة ولا الأسرة ولا العلاقات الاجتماعية ولا الإعلام يقدر ينقله. دي تجربة حقيقية جدا، تجربة عمل فيها مسؤولية وفيها شرف وفيها جهد كمان. فأنا اتعلمت في المصنع ده وده أول مشهد خارجي ليه، اتعلمت قيم كتير، اتعلمت إن أنا أكون طفل مسؤول ويعتمد عليا، اكون قد المسؤوليه، التزم بمواعيد معينه، التزم ان في حد ممكن يديني امر واكون ملزم ان انا يعني انفذه. فده اول مشهد خارجي. مشهد خارجي تاني، انا قضيت 5 سنين بفخر جدا كطالب في كليه التربيه الفنيه، واعتقد ما ينفعش في حياتي اسقط الكليه اللي انا درست فيها، لان اتعلمت من خلالها يعني ايه فن، يعني ايه قيمة فنية، يعني ايه وسيلة تعليمية، يعني ايه تخاطب الاخرين بصريا. ويمكن اكون انا محظوظ جدا بان خاطبني ودرس لي اشهر فنانين تشكيليين في مصر. فانا شايف ان كلية التربية الفنية وكل اعزاز وتقدير لكل اساتذتي اللي ربوني فيها هو ايضا مشهد كبير جدا. المشهد الثالث اللي هو المشهد خارجي هيكون غريب قوي وهو كمان غيرني جدا، هو مشهد الغربة. السعودية، المنطقة الشمالية، الجوف، محافظة اسمها سكاكة. اتعلمت خلال سنة غربة ان انا اكون بكتشف حالي، ان انا اكون بتنازل، انك تكون بتبني نفسك في ارض الارض وبكون بكتشف ذاتي. انت موجود في ارض غريبة فاقد معظم صلاحياتك، لكن في نفس الوقت انت عندك اصرار وتحدي على النجاح. من هنا بس يحبني يعني اشارك المستمعين واقول هو التحدي يعني ايه. كلمة تحدي معناها انت موجود في وسط، الوسط كله بيحبطك، الوسط كله بيقلل من قدرك وإمكانياتك وفرصك وإنت برضو ماشي تستمر. كلمة تحدي معناها إيه؟ معناها إن إنك لا تملك الأدوات للنجاح، لكن بتعافر وتستخدم أدواتك الحقيقية علشان تشتغل. كلمة تحدي معناها إن كل الظروف اللي حواليك ضدك وإنت لوحدك مع نفسك. علشان كده بقول إن دي رسالة ناعمة جدا لكل المستمعين، اللي بيحاول يحبطك هو شايفك لوحده، لكن إنت اللي شايف كمالك إنت. يمكن يعني عندنا في حياتنا أمثلة كبيرة جدا ويمكن كلها كانت ناجحة، لكن خلال الفترات كانت بتقللها. زي يمكن عندنا تشارلي شابلن أثناء طفولته وأثناء يعني بداياته الفنية تعرض لقدر كبير جدا للتقليل من موهبته. عندنا والت ديزني تخيلوا والت ديزني عرض نفسه على مجلة للكاريكاتير وقالوا له انت مرفوض لانك ما عندكش ابتكار ما عندكش ابداع وتدور الايام والت ديزني يبقى ناجح ويشتري الجريدة واحد وعشر واحد وفعلا ويبدا يحقق رؤيته فكرته انا فانا شايف المشاهد دي هي مناطق حقيقيه جدا اثرت في فيلم حياتي. يعني يمكن الدرس ده اللي قاله دكتور حسن سليمان هو ان الانسان يكون عنده ايمان بذاته. اذا كنت انت مؤمن انك انت انسان فعلا ناجح وانسان عندك موهبه فبالتاكيد ما فيش حد هيقدر يوقف هذه الموهبه. يعني لنا في الدكتور طه حسين يعني كما ذكر الدكتور شارلي شابلن نموذجا اذكر الدكتور طه حسين وعباس محمود العقاد والكثير من النماذج المصريه والعربيه التي خاضت طريقها وشقت طريق نجاحها في الصقر. دكتور ضرب لنا مثال دكتور حسن ضرب لنا مثال دلوقتي ان هو عافر ووضح لنا عن ايه تحدي ده نموذج للشباب والفتيات الموجودين دلوقتي ان مفيش حاجه طالما شيء حلال وسبيل شرعي مفيش حاجه اسمها عيب لان دلوقتي الشاب بيقعد دلوقتي او بيتخرج من الجامعه عايز والده يصرف عليه في ظل الظروف والضغوط الحياتيه الكتير بسمع كتير من شكاوى الاباء ان ابننا ابني قاعد وعايز اصرف عليه ومش عايز يشتغل عايز وظيفه معينه وانا اللي عايز وظيفه مدير عام انا اللي دور على الشغلانه وكمان مستعجل انا مستعجل جدا ما عنديش صبر انا عايز بتعبش انا عايز كل الظروف تهيئ لي لا وبعدين يقعد يقول لك بابا فلان عمل له وبابا فلان عمل له يعني الدكتور حسن دلوقتي من خلال الحديث مع كل المشاهد اللي عرضها لنا كلها كفاح حتى وصل الى النجاح بداية من الغربة بداية من الزوجة اللي راح تقدم لها ولم يكن يملك شيئا فده نموذج ودروس للشباب والفتيات الآن ابدأ بنفسك وابني نفسك بنفسك ما تستناش حد يعمل لك وبقدر المستطاع يعني ربنا سبحانه وتعالى ما بيضيعش تعب حد بالتأكيد ما زلنا معكم ومخرج الروائع وسنعود مرة أخرى بعد الفاصل النور مش هيعطلنا صور طول ما الدنيا حتطول انا من الدنيا هتعلم طول ما الدنيا حتطول انا من الدنيا هتعلم اتقدم هتعلم فاتقدم مش هتقدم اتقدم واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم واحلف مش راح نتندم للنور للشمس للنور مش هيعطلنا صور كل ما الدنيا حتطول انا من الدنيا هتعلم كل ما الدنيا حتطول انا من الدنيا هتعلم اتقدم طبعا مرة أخرى مع مخرج الروائع على هذه الفترة دكتور حسن سليمان الكاتب التنموي والمحاضر والمدرب لتطوير الذات وتنمية المهارات دكتور حسن نجاح أي فيلم بيعتمد على نجم الشباك من هو نجم الشباك في فيلم حياة دكتور حسن سليمان؟ أنا عندي نجم الشباك نجم غير عادي شخصية مؤثرة يعني عندها كاريزما رهيبة وأنا شايف كمان أنه يعني نجم شباك من الدرجة الأولى بس قبل ما أعرفه أنا عايز أقول أني أنا دايما ربطه هو بمفهوم الثقة بالنفس هو الثقة بالنفس يعني أني أعتمد على مهاراتي على حكمتي على معرفتي على إمكانياتي العاطفية تخيل حضرتك أنا لو داخل مثلا مطعم والمطعم ده أنا معايا قيمة مادية صغيرة جدا تفتكر هيكون عندي الحرية أن أنا أطلب أي حاجة؟ تأكيد لا لكن لو عندي مبلغ اكبر عندي حريه اشتغل ده القيم دي يعني ودتني لسكه مغيره جدا هو صفات الشخص اللي مش واثق بنفسه ايه عنده طموح متدني عنده دايما تعريف لنفسه تعريف سلبي عنده دايما تكرار لرغبات وافكار الاخرين لكن ضيفي انا او يعني نجمي انا هو بيعلم حتى في الصخر بعلامات مختلفه قوي اسمحوا لي النهارده ان يكون ضيفي او نجمي الكبير سيف الدين حسن سليمان الله الله الله على نور رسول الله حسن سليمان، ده منشد ديني ومعتمد، وهو ابن دكتور حسن سليمان. ويمكن اتعودنا دايما ان الابن يتكلم عن دور ابوه في حياته، لكن دكتور حسن اختار لنا النهارده انه يتكلم عن دور ابنه في حياته. والله كمان انا اقدر اقول ان انا اب اتعلمت من ابني، اتعلمت ثقة كبيرة، اتعلمت تحدي ايضا، لان سيف يعني اشتغل على نفسه اكتر ما احنا وظفنا له لامكانياته. انا اذا كنت اب في الاول اكتشفت اذا كان في موهبة، اذا كان في حضور مختلف حاولت اوظفه. يمكن سيف كان ضيف معايا في معظم محاضرات كبيرة في الجامعة وفي ساعة الصاوي مثلا، علمته ازاي يخاطب الجمهور، ازاي يتكلم بعينه، ازاي عنده ثقة واعتمادية شديدة جدا، لكن هو ضرب لي المثل الاعلى انه بدأ يخرج بره الاطار الضيق اللي انا وضعته له لاطار مختلف. سيف هو المتحدث الرسمي لنقابة الانشاد الديني، وكمان هو المخول له يتكلم ويعمل كمان تدريب لزمايله اللي اقل منه في المستوى. سيف دلوقتي 16 سنة ما شاء الله، وشايف ما شاء الله حتى ان عنده طلاقة كبيرة في التلفزيون بالنسبة للحوارات اللي بيقدمها مع المذيعين. وبدأ الانشاد وعنده كم سنة؟ 7 سنين. وبدأ في الأول مقلد لبعض الشيوخ الكبار في إذاعة القرآن الكريم، لكن بعد فترة بدأ يجود، يعني تخيلي بقى له شخصيته الخاصة جدا، وبدأ نكتشف فيه مهارات وإمكانيات صوتية بدأ يوظفها بشخصيته. تخيل اتعلم العود بشكل ذاتي، يعني أنا طلب مني أجيب له عود فجبت له عود، فبدأ يدرس العود من خلال الإنترنت. فجأة بعد كده يعني أخذ كورس تطبيقي مع دكتور عاطف في الأوبرا، وبدأ فعلا يتفوق على معظم زمايله. فأنا شايف فعلا هو نجم شباك، وكمان هو قدوة للناس اللي في سنه، وغير كده هو كمان قدوة لي أنا، إن أنا وأنا بعلم ابني أنا اكتشفت أنا بتعلم له مخصوص اللي فيته. جميل. يعني ده برضه درس لولادنا اللي هم في الأجازة دلوقتي والأباء لا الأبناء، يعني ابني امبارح جاب اللي لقيته قاعد جايب الإنترنت وبيتعلم الرسم. جميل. فحتى هو مش قادر يجاري الفيديو بيعمل بسرعة، فقلت له طب وقفه، يعني مشي خطوة أو سالي كده وقف واعمل الرسمة يعني. بعدين قلت له طب بص، طالما انت مش قادر تجاري لازم تدريب وخبره وممارسه، لو مش قادر تجاريها دلوقتي المره الجايه الرسمه الجايه هتقدر تجاريها. وبدا بالفعل مره بدات ايه تجري مع الرسم زي ما الفيديو. فده درس لاولادنا في اجازه الصيف، اللي لم يكن ميسر ليك ان انت تروح نادي او قصر ثقافه او ما الى ذلك، ممكن تقعد تشغل وقتك تقرا قصه او تجيب حاجه من على الانترنت. لو انت هاوي الموسيقى او هاوي الرسم او هاوي اي شيء تقدر تضيع وقتك فيه وقت مفيد يعني. وهي رسالة كمان للأباء، يعني يمكن بعض الأباء بيعترضوا على أن الأبناء بيقضوا بعض الأوقات في التدريب على بعض المهارات وبيفضل أن هو يذاكر، لكن ده لا يقلل أبدا من المذاكرة. بتقول أن ابن حضرتك سيف ابتدى الإنشاد وهو عنده 7 سنين، يعني والعزف على العود علم نفسه ذاتيا أنه سنتي. فعشان كده عايز أقول رسالة لكل أولياء الأمور، إذا اكتشفت موهبة أو انشغال لابنك أو بنتك ما تحرموش من أي تجربة، التجربة عمرها ما هتأذيه، وفر له عنصر الأمان لكن في نفس الوقت وفر له التجارب. المحاضرات والتوعية ازاي ده ما بتعلمش، اللي بيعلم فعلا الحياة. يمكن رسالة مهمة قالها دكتور محمود موافي جميلة جدا، بيقول الحياة لا تضيف إليك شيئا، يعني الحياة بتجاربها بعناصرها بعلاقاتها ما بتضيفش ليك، انت لا تعرف تنتقي وتعرف تقتنص منها. لو انت ما عندكش النية وما عندكش الاهتمام ده عمرك ما هتتعلم. والدليل على كده احنا مختلفين عن بعض، وممكن شوفنا نفس الظروف ونفس المواقف، لكن مننا ناس اتعلمت وناس تجاهلت كل التعليم ده. بالتأكيد. غفرانك اللهم جل علاك، لطفا بعبدك خالقي رحمك، يا كاشف البلوى آتيتك راجيا أرجو رضاك، أرجو رضاك وأحتمي بحماك. إن كان حظي في الحياة قليلها، إن كان حظي في الحياة قليلها، فالصبر يا مولاي فيه رضاك. وجهت وجهي نحو بيتك داعيا، وجهت وجهي نحو بيتك داعيا، يا من يجيب العبد إذ ناداك. وعدنا مرة أخرى مع مخرج الروائع لهذه الفترة دكتور حسن سليمان، اتكلمنا عن البطولة الأولى للفيلم الخاص بحياتك، لكن أحيانا البطل الثاني بيكون له دور يمكن أقوى كمان من البطل الأول، ويمكن في مجموعة كبيرة جدا من الفنانين تخصصت في البطولة الثانية. مين البطل الثاني في فيلم حياتك؟ البطل الثاني في الفيلم هو مؤشر ضروري جدا للتغيير. التغيير ده لكل واحد فينا في بعض العوامل وبعض المؤشرات يعني الصفات اللي ممكن تظهر تخليني عندي إحساس أنا لازم أغير. يمكن أول حاجة لما يكون عندي إحباط، عندي ملل، عندي مشاكل كتير قوي، عندي دايما علاقات بتتفركش، أو أكون ناقل لأفكار الآخرين، عندي ضعف الإبداع مثلا، عندي قلة تقدير لقيمة الحياة، كل ده القين دي علمها لي ابني التاني نور الدين. نور الدين هو الابن التاني وهو الدور التاني، بس شايفه هو دور بطل برضو مساوي، بطل مختلف لسيف. بطل لسيف، هو معاون كمان لسيف وكمان مرشد ليه في بعض الأحيان، بيساعده في حاجة كتير، لكن نور شخصية مختلفة خالص. نور علمني أنا كأب قيم مختلفة. نور بنسميه في البيت عبقرينو، أو في بعض الأحيان سقراط، بيحب يتفلسف، يحب يجادل، يحب يحلل، يحب يفتح المقفول دايما ويكتشفه وهكذا. لكن من ضمن الاكتشافات الجميلة اكتشفنا أنه هو بيحب الكاراتيه. فلما دخل الكاراتيه علمني أنا حاجات كتير قوي. يمكن في موقف مهم وده يتضاف للماستر سين كمان للفيلم، ان هو استاذه او مدربه في الكاراتيه قرر انه يعمل له تجربه، انه يدخل بطوله للكاراتيه، يحصل له احتكاك مع لاعبين اكبر منه. فسؤالي انا بشكل شخصي للمدرب، قلت له هو ابني انا يقدر؟ قال لي لا، بس انا عايز ايه يحتك. فدخل الولد وفعلا انضرب من كل زمايله اللي كانوا اكبر منه في السن واكبر منه قيمه، وهو كان حزين جدا. لكن بعد شويه ما قعدت معاه قلت له حبيبي دي تجربه لازم اتعلم منها، لدرجه ان نور حاول يحط يعني نصب عينه كل الناس اللي هزموه، بدا يعني يقتنص بيهم بشكل فريد جدا، وبدا يتفوق عليهم واحد ورا واحد. حتى بدا الاولاد الاطول منه في السن في الطول بدا يتعلم لهم حركات بحيث يعرف يطولهم، لان هو بالنسبه له مش انتقام شخصي، لا ده تحدي. الناس دي هزموني في لعبة، انا ازاي اسيبهم يهزموني؟ فنور الدين انا شايف انه علمني وجدير ان اتحط كدور تاني ودور بطولة كمان في الفيلم. هي جميل جدا ان الاب يعني الخوف عنده ما يتملكش منه ويخاف ان ابنه يخوض تجربة هو عارف انه قد لا ينجح فيها، هو فعلا ما نجحش في البداية لكن حول عدم النجاح الى نجاح كبير فيما بعد. وجميل ان احنا نصادق اولادنا، نصاحبهم خصوصا في سن معين. يعني حديث الرسول عليه السلام قسم التربية الى مراحل، لعبه سبعا، ادبه سبعا، صاحبه سبعا، ثم اترك له الحبل الغريب. فان انا اصادق ابني او بنتي انا كده بنتشل من مشاكل كتير جدا ربما تقع من خلفي وانا لا اعلم عنها شيئا. ده الاب والام في ظل برضو ظروفنا وانشغلنا بالحياة لازم احط وقت لاولادي، اقعد اتكلم معهم، اشوف ايه مشاكلهم، اشوف ايه همهم، واكون برضو لان دي الثمرة اللي انا بتعب حياتي كلها عشان. احسنت. وكمان يكون المعيار الحقيقي ليا في تربيتهم هو انا. ده كلام غريب شويه، ازاي انا احط نفسي في سني؟ انا لما كنت في سني اولادي كان ايه رغباتي، ايه مشاكلي، كنت محتاج اللي يهتم بيا يهتم باي جانب، بدل ما دايما ابقى انا ببرج تاني وانا الانصح منك وانا الافهم وانا صاحب الخبره وصاحب الصلاحيات. لا، احط نفسي في سنه انا كنت محتاج ايه اكتر، صدقوني هعرف ارتبط بيه اكتر وهعرف بلاش بقى اسيطر عليه واوجهه، لكن هعرف افيده من المناره اللي عندي. جميل. يتعلموا من رقادي يتعلموا، شوفوا ما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. يتعلموا من رقادي يتعلموا، شوفوا ما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. هذه الفترة دكتور حسن سليمان الكاتب التنموي ومحاضر ومدرب تطوير الذات وتنمية المهارات. دكتور حسن، في كل الأفلام لازم بيكون في مجاميع أو كومبارس، وأنا بعتقد إن هم رغم إن هم بيكون ظهورهم في مرحلة من مراحل الفيلم لكن بعتبرهم أيضا دور مهم جدا ورئيسي في أي فيلم. من هي المجاميع في فيلم حياة دكتور حسن سليمان؟ والله يا أستاذة غادة أنا مستمتع جدا بدور المخرج النهاردة وحاسس إن هي لعبة يعني مفيدة وممتعة وكمان فيها طلاقة كبيرة قوي مخلياني النهاردة أتمرد على الأوضاع اللي أنا كنت فيها وحابب النهاردة أستخدم صلاحياتي بشكل كبير. بس اسمحي لي عايز أقول حاجة قبل ما نحدد المجاميع. إذا أقبلت الشدائد بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يديك إلى السماء ففوقها، رب إذا ناديته ما ضيعك. اسمحوا لي النهاردة أقول لكم أن المجاميع من حالة خاصة، دول كبار فعلا أسدتي كلهم، أقل لقب فيهم أستاذ دكتور في الجامعة. اسمحيلي النهاردة المجاميع بتوعنا أثروا يعني تأثير كبير جدا فيا، يمكن الراحل دكتور كمال المصري أستاذي في تاريخ الفن، الراجل ده أول ما اكتشف أن أنا ممكن أكون محاضر، لأن كان بيسمح لنا وإحنا طلبة نجادل ونناقش ونقول أفكارنا، فهو لمس فيا أنت ممكن تبقى محاور، أنت تقدر تتكلم وسط الجماهير، وبدأ فعلا يرشدني وبدأ يوجهني. أستاذ جرمين إسماعيل أو جرمين سمعان، طبعا أستاذ دكتور في الأشغال الفنية في كلية التربية الفنية، كانت معيدة لطيفة جدا وكانت جميلة وشيك جدا، لكن وإحنا طلبة علمتنا أخلاق قبل ما تعلمنا فنون. دكتور محمود مبروك طبعا النحات المشهور جدا صاحب الديكور للقرعة الفرعونية وهكذا، كان أستاذي وكمان يعني بدأ يطبطب عليا في أوقات لما كان جاي لي إحباط. صديقي وأستاذي دكتور محمد إسحاق طبعا العميد السابق لكلية التربية الفنية، غير أنه فنان وأخ وصديق كمان كان داعم لينا في أوقات كتير. فأنا شايف أن دول مش كلهم يعني منفعوش بمجاميع، دول أساتذة فوق دماغنا، لكن وجودهم ضروري جدا لأي عمل فني وأي قصة كبيرة يعني أنا بتكلم عنها في حياتي، دور مؤثرين فيهم. وطبعا أنا غفلت ناس كتير يمكن يعني عرفهم، ربما أشبه بالجنود المجهولين، دول العبقرة بقى مش الجنود، دول العبقرة المؤثرين فعلا. يعني لفت الانتباه لنقطة مهمة جدا، وهي علاقة دكتور الجامعة أو الأكاديمي بالطالب، لأن في بعض الدكاترة الأكاديميين بتكون علاقتهم بالطالب علاقة متوترة أو مجرد إلقاء التحية ثم إلقاء المحاضرة وبينتهي الموضوع بعد انتهاء وقت المحاضرة. لكن من خلال كلام دكتور حسن سليمان يعني لفت الانتباه إلى أن هؤلاء الدكاترة أو الأكاديميين داخل أي جامعة بيكونوا هم مقرر في حد ذاته، بيعلم الطالب ازاي يعتمد على نفسه، ازاي يكون عنده ثقة في النفس، ازاي يكون ناجح، ازاي يتبادلوا الادوار، وان هو ممكن في مرة من المرات الطالب يقف ويقول محاضرة ويوجه الكلام لزمايله. احسنتي جدا. في الكاتب الكبير والتربوي كارول كاستف بيقول ان ينظر المرء بتقدير كبير لمن علموه في الماضي، ولكنه ينظر بعرفان لمن لمس مشاعره. الاستاذ في حياتي مش مصدر المعلومة، ممكن استعيد عنه بكتاب، ممكن استعيد عنه بمدرس خارجي، اما انه يؤثر فيا ويكون صاحب درس كبير جوايا هفضل طول الزمن اكننه بالاعتبار ده. يمكن من فتره صغيره انا عرفت اجيب تليفون لاستاذه ليا ايام ما كنت طالب في المدرسه، وانا بكلمها انا كنت برتعش الى مش مصدق انا بكلم استاذتي. اما دلوقتي مع الفيسبوك ومع التواصل الاجتماعي اصبحوا المدرس متاح كتير، اقدر اشوفه باستمرار، اقدر اناقشه، اقدر اشاركه حالاته الاجتماعيه. لكن في وقتنا لا، كان الاستاذ قيمه وكان بعيد جدا اللي انا اقدر اقرب له، كان مازال وزنه اكبر بكتير. طب دكتور حسن، المشكله دي انا عايز اقف مع حضرتك فيها ثواني، يعني من تنازل عن حقه؟ هل الاستاذ هو اللي تنازل عن دوره وبدا متاح للطلبه او للتلاميذ، ولا الطلبة أو التلاميذ هم اللي استهانوا بالمدرس فأسقطوا عنه هذا الحق؟ هي العملية مشتركة. يعني احنا زمان زي ما حضرتك قلت احنا كنا بنخاف من مدرسنا لما احنا بنلعب في الشارع ونلاقيه جاي، بنستخبى أو نروح من الشارع تاني أو ما إلى ذلك، وكان في احترام وتقدير. دلوقتي سقطت هذه المكانة، من السبب؟ هل المعلم هو اللي تنازل عن حقه أم أن الطلاب اقتنسوا أو أسقطوه عمدا؟ تمام، احنا ممكن نرجع لجذور الفكرة ونلاقي أن العملية التعليمية هي لها اشتقاقات ثلاثة: معلم، طالب، مادة علمية أو منهج دراسي، بيشتركوا التلاتة في بيئة دراسية. التلاتة ليهم دور لتمام العملية التعليمية. فنقدر نقول إن المعلم لابد يبقى ليه فارق كبير جدا بينه وبين المعلم، بينه وبين الطالب، لأن هو المؤسس، هو المؤثر، هو كمان اللي بيشرح، هو اللي بيبسط، هو القدوة وهكذا. لكن في غياب دور الطالب إن هو بيشتغل على نفسه، في غياب دور المنهج اللي هو بيوافق العصر الحديث، بيوافق المتطلبات والاحتياجات، فهي منظومة ثلاثية التلاتة بيشتركوا فيها. سؤال حضرتك بيتكلم فيه تنازل حقيقي حصل تنازل ان المعلم هو قدوة, هو صورة ذهنية مفروض ما تهتزش في عين الطالب. يمكن دلوقتي حتى احنا بنخاطب الناس اعلاميا في التلفزيون وبنشوف في بعض الاحيان ممكن داعي, فالداعي ده بيستخدم بعض المفردات الحديثة وبيقلل من قيمة المصدر اللي بيقدمه. فبالتالي انا شايف ان الاعلامي او المدرس او الشيخ في الجامعة هو صورة ذهنية لو اتحركت من الشكل الكلاسيكي بيتغير كمان تأثيرها وهكذا. الطالب المفروض هو المستوعب, هو المتلقي. إذا تحول إلى أنه يكون ند للأستاذ بتاعه ما بقاش طالب, بقى صاحبه وهكذا. يمكن أنا بعيب على بعض المدرسين في الوقت الحاضر اللي بيتنازلوا عن الفجوة أو الفرق الكبير بينك وبين أستاذك, بينك وبين الطالب عندك, بغية أنا بقرب منك بصاحبك. لا, لازم يحصل فيه فرق بيني وبين الطالب. لازم في حد أحسن حد يفصل. قم للمعلم تباجيلا وقف أدبا, إن المعلم تاج يعتني فينا. أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيض الينابع وتوجيه تسقينا. نبدي احتراما لمن للنور سيرنا, لولاهما عمت الأفكار ودينا. أيا رسولا بنهج الفكر علمنا, في عقلنا خزنا التعليم تخزينا. قم للمعلم تباجيلا وقف أدبا, إن المعلم تاج يعتني فينا. أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيض الينابع وتوجيه تسقينا. والعلم فرض بنا أولاه خالقنا, وأنت أستاذنا المرسول تهدينا. ما قيمة المرء دون العلم والأدب, ما قيمة الروح دون الوعي واللينا. قم للمعلم تباجيلا وقف أدبا, إن المعلم تاج يعتني فينا. أستاذنا إننا نهدي المديح لكم فيض الينابع وتوجيه تسقينا. وعدنا مرة أخرى مع مخرج الروائع لهذه الفترة دكتور حسن سليمان. قبل تقديم أي فيلم بيكون في جلسات عمل ما بين المخرج والكاتب والتيم وورك أو فريق العمل الخاص بهذا الفيلم. بما أنك كاتب تنموي ومحاضر ومدرب تطوير الذات وتنمية المهارات, بالتأكيد كمخرج هيختلف الوضع. في مجموعة من النصائح بتقدمها لفريق العمل قبل بداية تصوير الفيلم, ومين الكاتب اللي بترتاح في الشغل معاه؟ طيب, يعني بما اني انا المخرج وعندي صلاحيات, فاسمحي لي قبل ما ابدا العمل انا هعمل لهم كورس تأهيلي نفسي, والكورس ده هبدا اتكلم فيه على مسألة الاتزان النفسي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قيمة التغيير, زي ما احنا قلنا انا امتى اتغير؟ اتغير لما يكون عندي عدم ثبات, اتغير لما يكون عندي احتياجات زياده عن اللزوم. انا عايز اقول ان في بعض المناطق اذا اتغيرت في حياتي يقينا حاجات كتير جدا هتتغير. ففريق العمل اللي هيعاوني على اخراج الفيلم لازم اقول له ان ايه قناعاتك وايه اهتماماتك. عارفه حضرتك اللي بيعبدوا عبادات غريبه غير الكتب السماويه, هو بيكون عنده قناعه ذاتيه جدا بتلغي تفكيره المنطقي. يمكن دلوقتي مع السادة المستمعين لو قلنا مثلا المعجزات الخاصه بالانبياء, هل عقلا تصدق؟ اعتقد لا. احنا لو فكرنا في معجزات الانبياء عقلا لا نصدقها, منطقا لا نصدقها, لا نقبلها. لكن بنقبلها ازاي؟ بنقبلها ايمانا, لان احنا واثقين في المصدر اللي جاي منه هذه المعلومات. فبالتالي انا هشتغل جدا على مساله القناعات. كل واحد له دور, له مهمه كبيره جدا. هاهلهم جدا لمساله المهارات. وكلمه المهارات يمكن هو ده شغلي الشاغل بقالي فتره طويله جدا, ان المهاره معناها تطبيق المعلومه. لا يعقل ان يكون اديب او صاحب فكرة او صاحب قضية بيرتكن فقط على معلوماته. اكم من ناس كتير جدا بيطلع ضيوف في برامج اذاعية وتلفزيونية كل اللي عنده قراءات, بنتكلم ان المعلومات والمعارف بتخليني شخص مثقف، لكن مش بالضروره تخليني شخص هو ناقل المعلومه. ناقل المعلومه فقط. فبالتالي الناقل المعلومات او الحافظ او القارئ الكتب او الحاضر لمحاضرات ودورات مش بالضروره يكون ناجح جدا في حياته. اللي ناجح اللي بيعرف يطبق الكلام ده كله بسهوله جدا جدا. ممكن اخد كورس في تجويد القران الكريم، لكن الاعلى من التجويد هو التدبر والفهم وتطبيق الايات. فريق العمل بتاعي لازم ياخد دورات كتير على كيفيه اداره العلاقات. ويمكن في الوقت الحاضر يا استاذ غاده واستاذ محمد عندنا مشكله حياتيه كبيره جدا. احنا بنكتسب الاصدقاء، بنعرف الناس، لكن بسهوله جدا بنفقدهم. سهل جدا نحافظ عليهم. سهل جدا ببساطه اقرر ان انا مش عايز اعرفك، اعمل لك بلوك من حياتي، اعمل لك ديليت، اتخيل ان علاقتي الافتراضيه بيني وبينك سببها زرار حدوث عليه وخلاص همنع اللي بيني وبينك. للاسف ويمكن لاسباب تافهه جدا، ممكن بسبب اختلاف على تشجيع فريق كوره. ده حقيقي وصل بينا الامر لذلك، مع ان الاختلاف ده صحي. ده طول ما احنا مختلفين ده في رؤى مختلفة لوجهات النظر، ده كلها مفيدة. ازاي انا احتكر الحقيقة النفسي واوجب للاخرين ان هم يعني ما يشتركوش معايا؟ طب دكتور، يعني ربما لان حياتنا اصبحت الكترونية او تكنولوجية اصبح هذا الامر سهلا. يعني انا علاقتي بحضرتك بقت علاقة فيسبوك مثلا، فبالتالي ممكن اعملك بلوك ده لغاية العلاقة، ما عادش الاحتكاك المباشر زي زمان. في مشكلة تانية، فبالتالي الناس بيقولوا الحياة في الوجوه. لما كنت احنا اصدقاء بينا وبين بعض علاقه طيبه، لما بزعل منك باجي اعاتبك، انت بتزعل مني تيجي تعاتبني، فكنت انكسف منك فاضطر يعني ابقي على الود. انما دلوقتي انت حضرتك يعني بينا وبين بعض جدر، وكل اللي بينا علاقه زرار، فبالسهل جدا ان انا الغى هذه العلاقه. المشكله كمان يا محمد ان في ممكن يكون انسان على الفيسبوك او على مواقع التواصل الاجتماعي عنده 4000 شخص متابع او صديق، لكن في واقع الامر لا يملك صديقا واحدا. هي العبرة هنا مش بعدد الزوار لصفحتي وعدد المعجبين، هو عدد المتفاعلين حقيقي. يمكن دلوقتي من الحاجات اللي بنشوفها بأسى وبحسرة، ممكن واحد يكون عنده حالة وفاة والناس فعلا تكتفي تعزيه برسالة بسيطة جدا، حتى المعارف ورسالة مقررة كمان منسوخة. حتى المعارف يعني مش الأصدقاء الافتراضيين فقط، لا، في ناس أصدقاء فعلا ومعارف وأصحاب وزمايل زملاء في العمل بقينا نكتفي دلوقتي. حتى تهنئة العيد مثلا، داخلين على العيد الابن بقى بيهني باباه ومامته بالواتس او بمقالة يعني وسائل التكنولوجيا. بس انا شايف ان من صفات الذكاء الاجتماعي ان الواحد يجاري العصر، انه يستخدم وسائل التكنولوجيا استخدام امثل بما يفيده ولا يعطله. يعني مثلا يحضرني مقوله الامام حسن البصري: ادركت اقواما لم تكن لهم عيوبا فتكلموا عن عيوب الناس فاخذ الله بهم عيوبا، وادركت اقواما كانت لهم عيوب فسكتوا عن عيوب الناس فستر الله عيوبهم. الحالة الاجتماعية بغض النظر عن الوسيلة، أنا ممكن يكون علاقتي بيك علاقة إلكترونية، بنتبادل آراء، بنكتب أفكار أنا وإنت، بنتبادلها، بننقد بعض، لكن ده ما يلغيش علاقتي بيك الإنسانية. ده اللي أنا بتكلم عليه، مش كل العلاقات، يعني العلاقات درجات. في صديق الصدوق القريب مني قوي أو زميل الدراسة أو زميل الحياة، وفي صديق افتراضي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الافتراضي غالبا بيكون صديق صورة ذهنية مغايرة، وغالبا بتبقى كذب. انا ببساطة جدا اقدر انقل اي فكرة مثالية في صفحتي الشخصية، تمام، اقدر يعني اوحي لك ان انا مثالي وايجابي، اقدر انصحك بما يعني بما هو نقلة من صفحات ايجابية، لكن مش بضرورة اكون نفس الشخص. دي نصيحة بنقدمها للمستمعين، ما تكونش رأي عن الاخر من خلال صفحته على الفيسبوك، خصوصا ان يكون في تعامل انساني، خصوصا اولادنا الشباب والبنات يعني. لازم نخلي بالنا من الفيسبوك، في نسبة كبيرة جدا من التضليل خداع. لكن بنقول واحنا بنتكلم على يعني فيلم حياة كل واحد، فعندنا اشخاص حقيقيين اثروا فينا، ومش بالضرورة اشخاص قابلتهم، ممكن يكون اشخاص اعتباريين. انا ممكن اكون اتأثرت بكاتب باعلامي بنبي من انبياء الله، لكن بالتالي الشخص ده هو فكرة يعني انا اخدت من مضمونها اللي بيفيدني في حياتي، مش بالضرورة هو شخص افتراضي. طبعا فيلم النهاردة هيكون بتوقيع مخرج روائع دكتور حسن سليمان، لكن قبل ما ننهي معاه، احنا عرفنا انك انت كفنان تشكيلي، رسالة الدكتوراه الخاصة بيك كانت عن فلسفة الجمال. فلسفة الجمال ولا الفن؟ فلسفة الفنون. فلسفة الفن. يعني انا كنت مهتم جدا بفكرة الوسائل التعليمية، وفكرة الوسيلة التعليمية يعني أنا كأستاذ بدرس الفنون أقدر أوصل القيم الفنية بأي وسيلة. فاستخدمت حتى المدلول البصري، يمكن في معظم محاضراتي أنا بستخدم داتا شو كبيرة جدا، والداتا شو بعرض فيها أفلام فيديو، بعض الرسومات، بعض الرموز الرمزية اللي بتعبر عن كل فكرة أنا بقولها. ليه الكلام ده؟ لأن العقل دايما بيرفض أنه يصدق أي معلومة من غير ما يكون ليها اي دليل بصري. يعني مثلا الساده المستمعين نقول لهم دلوقتي تفاح، هنلاقي ان كل الناس استدعوا صوره التفاح. تمام. مفتاح. كلنا نعرف المفتاح. طب كلنا نعرف شرنبيح. لا حضرتك مش عارفه؟ لا. ازاي ده في منه كبير وصغير، ما تعرفش ازاي يعني. الكلمه نفسها ملهاش اي مرادف عقلي، فبالتالي اللي هيصطدم العقل في التعامل مع المفردات اللي ملهاش دليل بصري. علشان كده الذاكره البصريه جوانا اعلى بكتير جدا من الذاكره السمعيه. انت ممكن تقابلي صديقه ليكي او واحد يقولي انا فاكراكي بس مش عارفه اسمك، انا مش عارفه انا شفتك فين بس صورتك مش شايفها. فانا اهتميت جدا حتى في معظم محاضراتي على المدلول البصري، اربط المعلومات او القيم اللي بقدمها من خلال صور حقيقيه او من خلال بعض الرموز تفضل سايبه. احنا حتى واحنا بنيجي نشتغل في الكتب من غير ما نحس بنعمل خطوط على بعض الجمل، بنعمل هايلايت عشان نحاول نربط الشكل بالمعلومة بتاعتي. فأنا مهتم بشكل خاص بموضوع المهارات، موضوع العلاقات الشخصية، وموضوع توظيف المهارات الشخصية للحياة. هتوقع لنا باسمك كمخرج الروائع لهذه الفترة؟ حسن سليمان، خبير تطوير الذات وتنمية المهارات، والكاتب التنموي والفنان التشكيلي. شو حلو حبيبي شو حلو، هان القمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. شو حلو حبيبي شو حلو، هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دلله وحياتي ما حدا بقى يزعله. واسمحوا إذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى لو زعل انا بصالحه، حبيبي بالقلب صاير مطرحه. واسمحوا اذا بتسمحوا، واستحوا ما بقى تجرحه، لو زعل انا بصالحه، حبيبي بالقلب صاير مطرحه. الفترة مرت سريعا جدا، لكن آخر فقرة في فترتنا هي ان احنا بنهدي للضيف تكريم خاص بإخراج الفيلم. النهاردة هنهدي له جايزة ايه يا محمد؟ والله هو الدكتور احنا خيرناه بين اكتر من جايزة، ولكن هو قال يعني انه يؤثر ان يفوز بالجائزة الذهبية من صوت العرب على هذه الفترة، او على الفيلم الرائع الذي اخرجه لنا في فترتنا مخرج الروائع. وطبعا صوت العرب لا يقل جهدا او يبخل على اي ضيف من ضيوفه يثري فتراتنا في رمضان، وبالفعل بنهدي الدكتور حسن سليمان جائزة الميكروفون الذهبي لصوت العرب. صوت العرب، تعريف على الجائزة. والله ده شرف كبير ليا، وشايف ان الجائزة انا اخدتها من بداية اللقاء اولا يعني بمرافقة رائعين امثالكم، انا اتعلمت منكم النهاردة، وبدعوكم للفيلم الجاي تشتركوا معايا كمان ان شاء الله. وانا شايف الجائزة الاكبر كمان هو المستمعين اللي تحملوني الفترة اللي فاتت، ويا رب اكون اضفت ليهم يعني معلومة بسيطة او يعني طرفة بسيطة او خبرة حياتية انا حابب انقلها بشكل مخلص جدا. طب واحنا لينا طلب بقى، انا ليا طلب بشكل شخصي، يعني تبلغ سلامنا للاستاذ سيف والاستاذ نور الدين ان شاء الله، يعني ما شاء الله عليهم، ربنا يحفظهم ويبارك لك فيهم طبعا، ويتم يعني عليك الفرح بيهم، ودايما يكونوا او يكونني قرة عين لك. طبعا سعداء ان احنا كنا النهارده في لوكيشن خاص باخراج فيلم حياة دكتور حسن سليمان في موقع التصوير، انك انت سمحت لنا ان احنا نكون موجودين معاك ونتابع اخراج الفيلم خطوه بخطوه. بنشكرك شكرا جزيلا دكتور حسن سليمان، الكاتب التنموي والمحاضر والمدرب تطوير الذات وتنميه المهارات. شكرا جزيلا. بشكر جدا يا فندم، نشكرك. إلى هنا تنتهي فترتنا مخرج الروائع. كنا معكم من أمام الميكروفون محمد عبد الوهاب، غادة كمال، لسه برضو ما قلتها، وناجي غريب. وكان معنا بلمساته الفنية على هندسة الهواء الزميل عبد الله محمود. ما شفتهاش عمري واحد. مخرج الروائع ليوم السبت من اخراج اشرف نوير. مهما عشنا الف مره هقول حياتي ما عشتهاش، حبي اجمل من الخيال، مش مجرد احتمال، وحلم شفته في عيوني لف حضنك ما تحكاش.